ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا ربنا يا بر يا رحيم نسألك يا رب نسألك يا بر نسألك يا رب نسألك يا بر الآن يا ربنا عفوا وعافية تؤتينا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. عافنا أجمعين يا ربنا من كل سحر يا ربنا ومن الحسد الشديد والعيون على الأمراض وعلى قطع الرزق وعلى قطع النصيب. بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا وآثار الحسد والعيون سببت الأمراض والأدواء وقطعت الأرزاق والنصيب. أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا على الأمراض والأدواء أبطلها يا ربنا على الأورام أبطلها يا ربنا في الأم وابنتها. أبطل يا ربنا آثار السحر العظيم والحسد وآثار العيون اللامة. أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اغفر يا ربنا ما في الأم وابنتها اغفر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا اغفر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا من حاسد وحاكد ومن ذي نفس خبيثة ومن ذي نفس خبيثة ومن ذي نفس ظالمة طاغية باغية. اغفر يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا من الأم وابنتها. اغفر ما هو مشتركا بينهما ومقترنا بينهما وعليهما وفيهما. اغفر يا ربنا ما هو مربوط ومعقود من تأثير السحر والحسد والعيون من تأثير السحر المأكول والمشروب والمدهون والمرشوش والمنثور ومن آثار الحسد والعيون. قيد الوالدة وابنتها على التقييد وعلى الربط وعلى ربط وعلى ربط البنت عن الزواج. اطر يا ربنا هذا الآثار خفيا مخفيا ابطله يا ربنا وابطله يا ربنا ابطله يا ربنا على الامراض والادواء ابطله يا ربنا على قطع الارزاق والنصيب ابطله يا ربنا عليه نفس نفس خبيثة عليه نفس نفس نفس نفس عليه نفس خبيثة طاغية باغية. اطر يا ربنا هذا الاثر على الاورام وعلى الاسقام القديمة العظيمة القوية الشديدة وعلى قطع الرزق وعلى قطع النصيب للبنت. اطر يا ربنا لنا هذا الأثر في الوالدة وابنتها، ابطل أثرا بينهما وعليهما وفيهما، ابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. الله أكبر. ابطل يا ربنا السحر، ابطل يا ربنا السحر فيهما وعليهما وبينهما، ابطل يا ربنا هذا الحسد، هذا الحسد اللهم اطله يا ربنا حسدا من عند انفسهم، حسدا من عند انفسهم، اطله يا ربنا، اطل هذا الحسد الشديد، اطل يا ربنا هذا الحقد الدفين، اطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد على الوالدة وابنتها، على الوالدة وابنتها، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحقد، اطل يا ربنا هذا الآثار، اطل يا ربنا هذه النفس، اطلها يا ربنا نفسا على الوالدة وابنتها، نفسا رديئة خبيثة حاسدة حاقدة، اطلها يا ربنا واخرجها، اخرج يا ربنا النفس من الوالدة وابنتها، اخرج يا ربنا النفس من الجسد ومن البيت، من الجسد ومن البيت، ومن حظها ونصيبها، ومن حظها ورزقها ونصيبها، اطل يا ربنا هذا الاثر، اطل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا من القلب ومن الصدر يا ربنا، ومن دم الوالدة يا ربنا، ومن دم الوالدة يا ربنا، ومن دم الوالدة، بسم الله بسم الله، طهره يا ربنا ونقه وصفه يا ربنا، يا ربنا من عقد على فساد، ومن اثر على ضره وشر عليه، بسم الله بسم الله، الكافي الشافي المعافي، بسم الله يرقي الأمة من الأمراض والأدواء والأسقام، بسم الله يرقي دمها، بسم الله، بسم الله يرقي الدم، بسم الله، بسم الله يرقي الدم، بسم الله يرقي الدم، بسم الله يرقي الدم مما لوثه وأكره وأفسده وسرطنه، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وإذا مرضت فهو يشفين، بسم الله بسم الله بسم الله، الله أكبر. اطل يا ربنا هذا الاثر، اطل يا ربنا اثارها، اثر سحر ماكول ومشروب قديم قوي عظيم، اطل يا ربنا اثر السحر مدفونا ومرسوسا ومنثورا ومذرورا، اطله يا ربنا من الوالدة، أبطله يا ربنا من الوالدة وابنتها مربوطا ومعقودا، أبطله مشتركا بينهما، أبطله يا ربنا على كافة العائلة، على أفراد العائلة، أبطله يا ربنا على الحاضر والغائب، على الذكر والأنثى، بسم الله يرقيكم والله يقيكم ويكفيكم والله يحفظكم ويكلأكم، بسم الله بسم الله يرقيكم أجمعين، بسم الله يرقيكم أجمعين، الوالدة والأولاد أولاد أجمعين، ذكورا وإناثا، حاضرا وغائبا، بسم الله يرقيكم من السحر، من السحر، من السحر عليكم وفيكم ومن حولكم، من فوقكم ومن تحتكم وعن أيمانكم وعن شمائلكم ومن بين أيديكم ومن خلفكم، بسم الله يرقيكم من الحسد، من الحسد، من الحسد الشديد، بسم الله يرقيكم من حسد، من حسد وحقد عليكم، على ما آتاكم الله، على ما أنعم الله به عليكم، على أخلاقكم، على أخلاقكم، وعلى ما آتاكم الله من نعمه، وعلى ما آتاكم الله من نعمه، على نعمة وحكمة، على نعمة وحكمة، وعلى شهادة عالية، وعلى دين قويم، وعلى خلق حسن، وعلى خلق حسن، اطل يا ربنا أثر الحسن عليهم وفيهم، أبطلها يا ربنا على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، اطني يا ربنا اثر الحسد والعيون عليهم وفيهم وبينهم، اطلها يا ربنا اطل اثر حسد، حسد شديد وعيون عليهم وفيهم وبينهم، اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا في الام وابنتها وفي افراد العائلة، اثرت على الارزاق، اثرت على الحظ والنصيب، اثرت على الرزق، اثرت على زواجها، اثرت على زواجها، اطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا وبرحمتك بنا، اللهم اطلها يا ربنا قوية عظيمة سميكة متينة قديمة وجديدة وتتجدد وتتنقل، اللهم اطلها يا ربنا واطل يا ربنا انفسها، اطل يا ربنا انفسها على البنت، على البنت على الزواج ان لا يكون ابدا، اللهم اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا هذه النفس الخبيثه الخبيثه الحقوده الحسوده، اطل يا ربنا اثر نفس، اطل يا ربنا اثر نفس، اطل يا ربنا اثر نفس، اطل يا ربنا اثر نفس، اطل يا ربنا اثر نفس من الاقارب، من الاقارب والجيران ومن المعارف ومن المعارف، اطل يا ربنا اثر النفس، اطلها يا ربنا حولك، اطلها يا ربنا بقوتك، اطلها يا ربنا بقدرتك، اطل اثر نفس نفس نفس نفس نفس على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة، اطل يا ربنا اثر نفس واثر حسد، حسد شديد وعيون عيون عيون عيون عيون حاسدة حاقدة، اطلها يا ربنا ومعجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية، علما وفقها وجمالا وبهاء ونظارة وشياكة ودينا قويما وخلقا حسنا، فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على ما آتاكم الله، فتبارك الله فتبارك الله، اطل يا ربنا ترى عيون سبب السرطان وآلاما وأوجاعا وضرا وشرا، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله، اطل يا ربنا اطل يا ربنا ما على الرزق وما على النصيب عليه الحجب بسبب الأحساد والعيون، فتبارك الله اطره يا ربنا بقولك، فتبارك الله فتبارك الله، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا اثر عيون عيون وانفس في الوالدة في الوالدة وابنتها في الوالدة وفي أولادها جمعين، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله، بارك لهم يا ربنا بارك لهم يا ربنا فيما حفظوا عليه وأصابتهم العيون عليه والأنفس عليه، فتبارك الله فتبارك الله، بارك لهم يا ربنا بارك لهم يا ربنا بارك لهم يا مولانا فيما آتيتهم وفي نعمك عليهم، بارك لهم يا ربنا في النعمة يا ربنا وفي الحكمة يا ربنا وفي الخلق الحسن يا ربنا يا ربنا وفي الجمال والبهاء، فتبارك الله بسم الله، بسم الله يرقي الوالدة وابنتها، بسم الله، بسم الله يرقيكما والله يقيكما وأفراد العائلة أجمعين، فتبارك الله، بسم الله يرقيكما أجمعين والله يقيكما أجمعين، الحاضر والغائب، الذكر والأنثى، فتبارك الله رب العالمين، بسم الله يرقيكم والله يقيكم، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فيهم يا ربنا كل شر، فيهم يا ربنا كل شر، فيهم يا ربنا كل ضر، فينا أجمعين يا ربنا، الضر والسحر والحسد، والحسد والحسد والعيون، فيهم يا ربنا ضرا، فيهم يا ربنا شرا، فيهم يا ربنا ضرا، فيهم يا ربنا شرا، فيهم يا ربنا ضرا، فيهم يا ربنا، فيهم يا ربنا سحرا، فيهم يا ربنا حسدا، فيهم يا ربنا عيونا، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فيهم يا ربنا كل شر، يا ربنا وكل ضر، بسم الله أرقي الوالدة وابناتها، بسم الله يرقيكم والله يقيكم والله يعافيكم ويكفيكم، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا سحرا، يا ربنا وحسدا، وآثار العيون، وآثار العيون، بسم الله، بسم الله، بسم الله، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، فوقاهم الله شر، فيهم يا ربنا، فيهم يا ربنا، فيهم يا ربنا، أسحارا عظيمة، أسحارا قديمة، وأحسادا وعيونا، من المعارف، من المعارف، من المعارف، من المعارف، من الجيران، من الجيران، من الجيران، من الجيران، من الأصدقاء، من الأصدقاء، من الأصدقاء، فيهم يا ربنا، فيهم يا ربنا، شرا عظيما، شرا مستطيرا، وحسدا شديدا، وحسدا شديدا، وحقدا دفينا، وحقدا دفينا، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، بسم الله، بسم الله، اللهم تولى أمرهم، اللهم تولى أمرهم يا ربنا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يا ربنا شفاء، يا ربنا ورحمة، يا ربنا، يا ربنا، اجعلنا مؤمنين يا ربنا، اجعلنا مؤمنين، وانفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم انفعهم بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم شفاء بالقرآن، اللهم عافية بالقرآن، اللهم يا ربنا رفعة بالقرآن، اللهم نفعا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم رزقا رغدا بالقرآن، اللهم عافية يا ربنا دائمة بالقرآن، اللهم إنا نسألك يا ربنا عفوا وعافية يا ربنا في الدين والدنيا، يا ربنا، يا ربنا، بالقرآن، بالقرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا ربنا يا رحمن، اللهم علمنا منه يا ربنا ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يا ربنا، واجعله شافعا لنا وشاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا ربنا يا رحمن يا منان، اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رحمن، بسم الله، بسم الله يرقي الوالدة وابنتها، بسم الله، بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقيكم، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، اللهم شفاء لا يغادر سقما يا ربنا بالقرآن الآن يا ربنا يا رحمن، بسم الله، بسم الله، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل به الأسحار يا ربنا والأحساد يا ربنا والعيون، بسم الله، بسم الله، اللهم أبطل به الأسحار والأحساد والعيون، بسم الله الآن يا ربنا الآن، بسم الله، بسم الله، اللهم أخرج الضر، اللهم أخرج الضر، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، اللهم أخرج البلاء والأعداء يا ربنا من الأم وابنتها يا رب الأرض والسماء يا ربنا، من أفراد العائلة في أجمعين يا ربنا، بسم الله، بسم الله، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، ما مأكولا ومشروبا، مدهونا ومرسوشا، منثورا ومذرورا ومرسوشا ومرسوشا ومنشورا يا رب العالمين. اللهم أطله مدسوسا، اللهم أطله هنا وهناك في الجسد وخارج الجسد، اللهم أطله يا ربنا يا واحد ويا صمد، اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد يا ربنا، وآثار العيون وآثار العيون وآثار العيون والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس الرديئة، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أبطل أثر الأنفس، اللهم أبطل أثر الأنفس، اللهم أبطل أثر الأنفس الرديئة، اللهم أبطل أثر الأنفس الرديئة، اللهم أبطل أثر الأنفس الرديئة، اللهم أبطل أثر الأنفس الرديئة الرديئة الخسيسة الدنيئة، اللهم أبطل أثر الأنفس، اللهم أبطل أثر الأنفس، اللهم أبطل أثر الأنفس يا ربنا يا ربنا، حجزت ومنعت نصيبا طيبا ورزقا حسنا رغدا، اللهم أطل أثرها يا ربنا، أطل أثرها يا ربنا، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا، فأنت النافع وأنت الضار سبحانك، اللهم انفعنا يا ربنا، اللهم أزل الضر عنا يا ربنا. بسم الله بسم الله، أرقيكم يا مؤمنين والله يقيكم ويكفيكم ويشفيكم. بسم الله بسم الله بسم الله على الرأس وسائر الجسد، بسم الله بسم الله على الحاسيس والمشاعر، بسم الله على الحظ والنصيب، بسم الله على الدم والعظم والمفصل، بسم الله بسم الله بسم الله. ربنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا عليك توكلنا، عليك توكلنا يا ربنا في إبطال أسحارهم، في إبطال أسحارهم يا ربنا، اللهم أطلها بحولك وقوتك، توكلنا عليك يا ربنا في إخراج الأسحار والأحسين والعيون والأنفس، والعيون والأنفس من الأجساد من الأجساد ومن البيوت ومن البيوت يا ربنا، ومن البلدان ومن البلدان يا ربنا، ومن الجيران ومن الجيران ومن الأقارب أجمعين. ربنا عليك توكلنا، توكلنا عليك يا ربنا في إخراج الأسحار والأحساد يا ربنا يا ربنا يا الله يا ربنا. بسم الله يا ربنا، الآن وقاية، الآن يا ربنا حماية، الآن يا ربنا كفاية، الآن يا ربنا توفيقا منك يا ربنا بإبطال كل سحر فيهم وعليهم وبينهم يا ربنا ومعهم يا ربنا يا ربنا، وفي إبطال الأحساد والعيون والأنفس يا ربنا، وكل العقد. بسم الله بسم الله بسم الله، احلل يا ربنا العقد وفك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد يا ربنا، وأبطل الأسحار كلها يا ربنا، اللهم أبطل الأسحار والأحساد وآثار العيون وآثار العيون، اللهم أبطلها، اللهم احللها، اللهم فكها، اللهم أخرجها. بسم الله بسم الله، يرقي الوالدة وابنتها، بسم الله بسم الله، يرقي الأمة وابنتها، بسم الله يرقي الأمة وابنتها مما على الأمراض، مما سبب الأمراض، مما سبب الأمراض والأدواء والأسقام، مما سبب قطع الرزق والنصيب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يرقي الذرية من موروث من موروث من الوالد من الوالد للولد، بسم الله يرقي الذرية من موروث من موروث من سحر وحسد، من آثار عيون وعقد وأنفس ومسوس ظالمة ومسوس ساحرة ومسوس حارسة على الأسحار والعقاب. الله أكبر الله أكبر. بسم الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه. بسم الله بسم الله بسم الله، وزوجناهم بحور عين. بسم الله بسم الله بسم الله، إنه لذو حظ عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله، إنه لذو حظ عظيم. فتبارك الله، اللهم أطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم، اللهم أطله، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله، اللهم أطل سحر حسد حسد وحقد وظلم وانتقام. اللهم اطل سحر حسد وحقد وظلم وانتقام. اللهم اطل سحر حسد وحقد وظلم وانتقام. اللهم اطل سحر حسد وحقد وظلم وانتقام. اللهم اطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام. اللهم اطل هذا السحر. اللهم اطله يا ربنا. اطل السحر الاسود يا ربنا والاحمر والازرق والابيض. اللهم اطل يا ربنا سحر الاقارب. اطل سحر الاقارب وحسدهم. اطل اسهارهم وحسدهم. اطله يا ربنا موثقا ومحكما. اللهم اطله يا ربنا. اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم اطله يا ربنا. اللهم اطله يا ربنا. اللهم اطله يا ربنا. اللهم اخرجه يا ربنا. اللهم اخرجه يا ربنا من الراس. من الراس سحرا عظيما وحسدا واثار عيون وعقاد. اللهم يا ربنا فكها. اللهم حلها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم حلها يا ربنا وفكها واخرجها من الراس. من الراس. من الراس. من الراس. من الراس ومن سائر الجسد. من الراس. من الراس. من الراس ومن سائر الجسد. من الأم. من الأم. من الأم وابنتها ومن أفراد العائلة. ومن أفراد العائلة. ومن الحظ والنصيب. ومن الحظ والنصيب. اللهم أطلها. اللهم أخرجها على الأمراض. على السرطان. على السرطان وعلى الآلام وعلى الأوجاع وعلى الضر وعلى الشر. يا ربنا أطلها يا ربنا على الحظ والنصيب. أثرت على الحظ والنصيب. أثرت على الرزق حجبته ومناته. أثرت على الزواج. كانت حائلة. كانت حائلة. كانت حائلا وسدا منيعا على ان يكون الزواج. اللهم اطل يا ربنا هذا الاثم. اللهم حل يا ربنا هذه العقد. اللهم فك المرابط يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. لا اله الا الله. لا اله الا الله العظيم الحليم. عند كربنا وألمنا ووجعنا وسحرنا وحسدنا وعيون فينا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله. لا إله إلا أنت سبحانك. إنا كنا من الظالمين. وأنت أرحم الراحمين. وأنت ولي المتقين. وأنت مولى المتقين. وأنت ولي المؤمنين. يا سند من لا سند له. يا عبد من لا عبد له. يا أمان القائلين. يا رجاء الراجين. يا رب العالمين. نسأل في هذه الساعة. اللهم أطل أسحارهم خفية مخفية قديمة قوية عظيمة شديدة تتجدد وتتنقل في الجسد وخارج الجسد. في الجسد وخارج الجسد. اللهم أطلها يا ربنا من الوالدة وأمها ومن أفراد العائلة أجمعين. اللهم أطلها يا ربنا. اللهم أطلها يا ربنا. وأطل يا ربنا حسدا شديدا وعيونا وأنفسا خبيثة. اللهم أطل أثرها. اللهم حل عقدها. نسألك يا واحد يا صمد. نسألك بأسمائك وصفاتك يا ربنا. نسألك بأسمائك وصفاتك. نسألك بأعمال صالحة يا ربنا عملناها وتقبلتها منا يا رب العالمين. نسألك بعمل صالح. نسألك يا ربنا بعمل صالح. نسألك بالقرآن في القلوب. نسألك بالقرآن في الصدور. نسألك يا ربنا بالقرآن على الألسنة يا ربنا رطبة به يا رب العالمين. نسألك بخلق حسن. نسألك يا ربنا بصدقة. بصدقة. بصدقة ونفقة. نسألك يا ربنا. نسألك يا ربنا ببر الوالدين. ببر الوالدين. ببر الوالدين. نسألك يا ربنا. نسألك يا ربنا. نسألك يا ربنا. نسألك يا ربنا بعمل صالح. بحج وعمرة. بحج وعمرة. وبطواف بالبيت العتيق. نسألك يا ربنا بالعمل الصالح. اللهم شفاء في هذه الساعة. اللهم عافية في هذه الساعة. للوالدة وابنتها يا ربنا. ولأفراد العائلة أجمعين يا مولانا. بسم الله. بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. أطل ما عملوه. أطل يا ربنا ما عملوه. سحرة الإنس والجن. أطل يا ربنا ما عملوه. حسدة. حسدة وحائلون. أطل يا ربنا ما عملوه. أطل يا ربنا ما عملوه. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا ما عملوه. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا ما عملوه. اللهم أطل يا ربنا أثر نفس. نفس. نفس. خبيثة. خبيثة. مانعة. حاجبة. مانعة. حاجبة. اللهم اطل اثر نفس. اللهم اطل اثر نفس. واخرج يا ربنا. واخرج يا ربنا المس والنفس. واخرج يا ربنا المس والنفس. بسم الله. بسم الله. ارقي الوالدة وابنتها. بسم الله. ارقيكما وارقي افراد العائلة في اجمعين. مما على الامراض والادواء والاسقام للام ومما على صرف الخطاب عن ابنتها. بسم الله. بسم الله، بسم الله يرقيكم، بسم الله يبريكم، بسم الله يشفيكم ويعافيكم وينصركم ويطلعكم ويوفقكم ويرفع بلاءكم وضركم. بسم الله، بسم الله يرقيك يا أمة الله مما على الزواج ألا يكون أبدا ومن هذه العقد على ذلك. بسم الله، بسم الله يرقيك، والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله، اللهم حظا عظيما لها يا ربنا ولبنات المسلمين أجمعين، اللهم حظا موفقا يا رب العالمين عاجلا لا آجلا. بسم الله، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله، بسم الله، بسم الله. إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم. بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الستير، بسم الله، بسم الله السميع العليم، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم آغنيها يا ربنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، هي وبنات المسلمين أجمعين يا ربنا. اللهم أغنيها بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا عفوا وعافية، اللهم عفوا وعافية لهم ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر ساحرة وساحرة، وحسد حاسدة وحاسد، وعين حائلة وحائل. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأنفس، الأنفس. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عقد، عقد، عقد، عقد حائلة حاجبة بينهم وبين ما يشتهون، بينهم وبين ما يأملون، بينهم وبين ما يرجون، بينهم وبين التوفيق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا يا ربنا برحمة من عندك، تغنينا عن رحمة من سواك، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، وأذن بالشفاء والعافية يا ربنا الوالدة وابنتها يا ربنا ولهم أجمعين ولنا أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم الشفاء بالشافية يا ربنا، شفاء بالشافية وكفاية بالكافية يا ربنا، ووقاية بالواقية يا رب العالمين، وفتحا، وفتحا مبينا عظيما بالفاتحة. اللهم إنا نسألك فتحا بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين،